عليا الغرام يخليك ديما اوغو وانا منهار عرفتو وانا طايح مالوغو قالوا عليه الزوين وانا لقيت دولوغو وانا كل ما نشد الكونت كتعود الطفيغو ما كتسالش لا لا لا لا ما كتقاداش نو نو نو نو ما كتنتهيش وهو هو غي كتهضر غي كتنقريا وما كتسالش لا لا لا لا ما كتقاداش نو نو نو نو ما كتنتهيش وهو هو غي كتهضر وغي كتنقر قولوا ليها دلت النمرة قولوا ليها ما بقيت باغي تمرة قولوا ليها تكونكتي الميموار عندي وليت عمرة قولوا ليها دلت النمرة قولوا ليها ما بقيت باغي تمرة قولوا ليها تكونكتي الميموار عندي وليت عمرة بلي غدا غنصيفطها لدار باها نهار كله سنابات سنابات وتصاور ما كلينا ما شربنا خوك ما بقات عنده باور ما كتسالاش لا لا لا لا ما كتقاداش نو نو نو نو ما كتنتهيش وهو هو غي كتهضر غي كتنقريا وما كتسالاش لا لا لا لا ما كتقاداش نو نو نو نو ما كتنتهيش وهو هو غي كتهضر كتنقر قولوا ليها دلت النمرة يقولوا ليها ما بقيت باغي تمرة قولوا ليها تكونكتي الميموار عندي وليت عمرة قولوا ليها دلت النمرة يقولوا ليها ما بقيت باغي تمرة قولوا ليها تكونكتي